الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. قال الحافظ رحمه الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال: فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأما التخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الجنائز لأنه يتضمن شيئا مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به للميت إذا صلى على الجنازة، فلأجل هذا أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنائز. يقول: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، أي صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة على جنازة من الجنائز. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه قال: فحفظت من دعائه، فحفظت من دعائه، أي حفظ عوف رضي الله عنه الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. قال: فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه. إذن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت بالمغفرة والرحمة، دعا له بالمغفرة والرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه. فسأل له صلى الله عليه وسلم المغفرة أولا والرحمة ثانيا، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، أي اللهم اغفر له ذنوبه واستر هذه الذنوب وتجاوز عنها وامحها. إذن فهذا هو معنى المغفرة. مغفرة الذنب هي ستر ذلك الذنب والتجاوز عنه والعفو عنه وعدم المؤاخذة به. وهذا الدعاء فيه دفع للمكروه، فيه دفع للمكروه ولما يخاف منه، وهو العذاب والمؤاخذة به. ثم بعد ذلك سأل له المطلوب، سأل له المطلوب وهو الرحمة. اللهم اغفر له وارحمه. وسؤال الرحمة من باب سؤال المطلوب، فالعبد يطلب من الله جل وعلا رحمته، يطلب منه الرحمة والنعيم في الدار الآخرة. إذن فسؤال المغفرة هو سؤال لدفع ماذا؟ ما يكرهه الإنسان. سؤال من الله أن يدفع، وأن يدفع عنه ما يكرهه الإنسان من العذاب والنكال والمؤاخذة. وسؤال الرحمة هو سؤال من العبد لربه جل وعلا أن يجلب له ما يطلبه من الرحمة والخير والرزق والنعيم ونحو ذلك. إذن فالسؤال الأول لدفع المكروه، والسؤال الثاني لجلب معنى المطلوب. وبسؤال هذين الأمرين تكتمل المسألة. فالعبد إذا سأل الله جل وعلا أن يدفع عنه ما يكرهه وأن يجلب له ما يحبه تكتمل مسألته. ولهذا كثيرا ما يجمع في الأدعية بين هذين المطلبين، سؤال المغفرة وسؤال الرحمة، سؤال المغفرة وسؤال الرحمة. كثيرا ما يجتمع هذين المطلبين في الأدعية وفي الأسئلة، لأنه يعني باجتماع هذين الأمرين يعني تكتمل المسألة ويكتمل الدعاء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لهذا الميت: اللهم اغفر له وارحمه. ثم قال: وعافه واعف عنه، وعافه واعف عنه. وقوله وعافه فيه سؤال المعافاة، فيه سؤال المعافاة، أي عافه مما قد يصيبه من السوء ومن العذاب ونحو ذلك. فقوله وعافه فيه سؤال ماذا؟ المعافاة. وعافه واعف عنه. وقوله هنا واعف عنه، العفو هو التجاوز، التجاوز، وكأنه يعني تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: اللهم اغفر له، كأنه تأكيد لذلك المطلب المهم والمطلب العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ثم قال: وأكرم نزوله، وأكرم نزوله. والنزل هو ما يعد للضيف، ما يعد للضيف يسمى في اللغة ماذا؟ النزل. ففي هذا دعاء بأن يكرم الله جل وعلا ضيافة هذا القادم الجديد، وهذا الضيف الجديد، لأن الإنسان إذا مات انتقل من دار إلى دار جديدة، انتقل من دار إلى دار جديدة، فصار كالضيف، صار كالضيف على تلك الدار الجديدة. ولذلك كان من المناسب أن يأتي هذا السؤال وأكرم نزوله، أي أكرم ضيافته، أكرم نزوله أي أكرم ضيافته. ثم قال ووسع مدخله أو مدخله، هذه الكلمة يجوز فيها الضم، يجوز فيها الضم ويجوز فيها الفتح، فتضم هذه الكلمة على أنها مصدر ميمي، ويكون المعنى ووسع مدخله أي وسع إدخاله، فتكون هذه الكلمة عبارة عن مصدر، مصدر من دخل أو أدخل، يدخل إدخالا ومدخلا مصدر ميمي، إذن وسع مدخله أي وسع إدخاله، أي وسع إدخاله. ويجوز في هذه الكلمة الفتح، وبعض الشراح يقول الفتح أحسن، لأن هذه الكلمة إذا كانت مفتوحة فهي اسم مكان، هي اسم مكان، فقوله ووسع مدخله أي وسع المكان الذي سيدخل فيه هذا الميت، والمكان الذي يدخل فيه الميت هو القبر، هو القبر. والقبر كما نعلم جميعا قد يضيق بصاحبه، قد يضيق بصاحبه، وقد يوسع فيه لصاحبه كمد البصر. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء ووسع مدخله دعاء منه صلى الله عليه وسلم لهذا الميت، ليكون قبره واسعا فسيحا ليس بضيق. ولهذا قال وأكرم نزله ووسع مدخله أو ووسع مدخله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء، واغسله بالماء أي بالماء البارد، اغسله بالماء أي بالماء البارد. ولهذا قال بعد ذلك والثلج والبرد، إذن دعا أن ينقى بهذه الأشياء الثلاثة، وإذا اجتمعت التنقية بهذه الأشياء الثلاثة كانت تنقية تامة وكاملة. واغسله بالماء أي بالماء البارد والثلج، والثلج معروف، الماء البارد معروف والثلج معروف، والبرد أيضا معروف، نسميه في العامية تاعنا وشنو يا جماعة؟ ها التبروري، هذا هو البرد. إذن فسأل له التنقية بهذه الأشياء الثلاثة واغسله بالماء والثلج والبرد. قد يقول قائل التنقية بالماء الساخن أبلغ من التنقية بالماء البارد، قد يقول قائل التنقية بالماء الساخن أبلغ وأحسن من التنقية بالماء البارد، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل لهذا الميت أن ينقى من ذنوبه بالماء البارد لا بالماء الساخن؟ قال العلماء لأن الذنوب لأن الذنوب عبارة عن نار والعياذ بالله. الذنوب عبارة يعني عن نار، إن لم يعفى عن صاحبها أحرقته هذه الذنوب والعياذ بالله. ولذلك كان من المناسب إطفاء هذه النار بالماء، ماذا؟ بالماء البارد. فلما كانت الذنوب نارا يكتوي بها صاحبها، كان من المناسب أن تطفى هذه الذنوب ونارها بالماء البارد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ونقه من الخطايا، أي من الذنوب، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والدنس هو الوسخ، الدنس هو الوسخ. وخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال الثوب الأبيض بالذات، لأن الوسخ أظهر ما يكون في الثوب الأبيض، يعني الثوب الأبيض كي يتوسخ يبان عليه الوسخ، يظهر فيه الوسخ. ولذلك سأل له النبي عليه الصلاة والسلام تنقية من الذنب كالتنقية من الثوب الأبيض، لأن الثوب الأبيض إذا نقي يعني كان النقاء فيه أوضح وأظهر. فسأل له النبي عليه الصلاة والسلام تنقية من الذنوب كتنقية من الثوب الأبيض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ونقه من الخطايا كما، تشبيه، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأبدله دارا خيرا من داره، وأبدله دارا خيرا من داره. وأنا عندي هنا ماذا؟ قال: دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وسقطت يعني هنا جملة، يعني جاء ذكرها في صحيح مسلم، يعني سقطت هنا جملة جاءت في صحيح مسلم لم يذكرها المؤلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الدعاء: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وزوجا خيرا من زوجه. ومن المعلوم أن الميت إذا مات فإنه يفارق داره، فإنه يفارق داره التي كان يسكنها في الدنيا، ويفارق أيضا أهله، والمراد بالأهل هنا الأقارب والعشيرة، فيفارق أهله وأقاربه وعشيرته، ويفارق أيضا زوجه، يفارق أيضا زوجه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت أن يبدله الله جل وعلا دارا، أي في الآخرة، خيرا من داره التي تركها في الدنيا. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. سأل له أن يبدل، يبدل من هذه الأشياء التي تركها في دنياه وفارقها في دنيا بما هو أفضل وبما هو خير. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الدعاء: وأدخله الجنة، وأدخله الجنة، أي يوم القيامة أدخل هذا الميت المؤمن المسلم أدخله الجنة، وقيه أي جنبه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وفتنة القبر هي سؤال الملك، سؤال الملكين للميت. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الميت أن يدخله الله جل وعلا الجنة، وأن يقيه ويسلمه من فتنة القبر، وأن يقيه ويسلمه أيضا من عذاب النار. هذه يعني باختصار معنى هذه الدعوات العظيمات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. 14 دعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الميت. ولهذا يقول راوي هذا الحديث، ومن هو راوي الحديث يا جماعة؟ هو عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع هذه الدعوات العظيمات التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الميت، قال عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، يعني تمنى أن يكون في ذلك الميت، في مكان ذلك الميت، حتى يعني ينال من هذه الدعوات المباركات الطيبات التي دعا بها أفضل الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. إذن فالشاهد كما قلت أن المؤلف وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا السياق لأنه يتضمن شيئا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به للميت. ولذلك يعني يمكن أن نستنبط يعني بعض الفوائد والأحكام من هذا الحديث. فنقول أولا في هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة، مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الجنازة فيها 4 تكبيرات، فالتكبيرة الأولى يقرأ بعدها بماذا يا جماعة؟ بفاتحة الكتاب وسور قصيرة. وأما التكبيرة الثانية فيقرأ بعدها بالصلاة الإبراهيمية، وأما التكبيرة الثالثة والرابعة فيدعى فيها ماذا؟ للميت، يدعى فيها للميت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. وإذا زدنا في عدد التكبيرات فجميع التكبيرات الزائدة يشرع بعدها ما الدعاء للميت. يعني إذا كبرت مثلا 5 أو 6 تكبيرات أو أكثر، فبعد التكبيرة الأولى التي يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب، والثانية التي يقرأ يعني بعدها بصلاة الإبراهيمية، فباقي التكبيرات كلها يعني مخصوصة للدعاء للميت. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني يدل على مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة. الفائدة الثانية التي يعني تستفاد من هذا الحديث أن الأولى في أدعية الجنازة أن يدعى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، أن يدعو المسلم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. إذن فمن كان يحفظ شيئا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كهذا الدعاء فالأكمل والأولى أن يدعو به. وأما من كان لا يحفظ شيئا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به في صلاة الجنازة فله أن يدعو بما شاء مما يناسب يعني ذلك المقام وذلك الموطن، فيدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة وأن يوقى من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ونحو ذلك. ولكن الدعاء بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به يعني لا شك أنه يعني هو الأفضل وهو الأكمل. وها هنا أيضا يعني مسألة مهمة، إذا كان الميت شخصا واحدا ودعونا له بهذا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، فإننا نفرد ماذا؟ الضمائر الموجودة في هذا الدعاء، يعني هذا الدعاء فيه يعني عدة ضمائر. فإذا كان الميت واحدا وكان ذكرا فندعو له بهذا السياق اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. فإن كانت الميتة أنثى فالأنسب أن نؤنث معها الضمير، إذا كان الميت أنثى فنؤنث معها الضمير فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد، وهكذا. إذا كان الميت أنثى نؤنث معها ماذا؟ الضمير. إذا كان عدد الأموات ميتين مثلا نأتي بالضمير بصيغة ماذا؟ المثنى. إذا مات ميتان ودعونا لهما بهذا الدعاء فكيف يكون دعاؤنا؟ بتثنية الضمائر اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما إلى آخره. إذا كان الأموات جماعة، ثلاثة فأكثر نجمع معهم الضمائر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وهكذا. يعني هذا المعنى نص عليه العلماء ولذلك بهذه المناسبة يعني أذكر فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. سئل رحمه الله عن امرأة سمعت في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك إلى آخره، يعني امرأة يعني سمعت بهذا الدعاء وبهذا الذكر اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، يعني امرأة يعني سمعت بهذا الدعاء فلما أرادت أن تأتي به وأن تحافظ عليه يعني جعلت تقوله بهذا اللفظ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المرأة التي سمعت بهذا الدعاء، قال السائل: فداومت على هذا اللفظ، فقيل لها، يعني قال لها قائل: قولي اللهم إني ماذا؟ أمتك. قال: أنت يا مرأة علاش تقولي عبدك؟ لماذا تقولين اللهم إني عبدك؟ أنت ما راكيش راجل، أنت أنثى امرأة، فقولي اللهم إني أمتك وابن وبنت عبدك وبنت أمتك. فنصحها ناصح أن تقول كذلك. فيسأل هذا السائل شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فداومت على هذا اللفظ، فقيل لها قولي اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخره. قال: فأبت إلا المداومة على اللفظ، فهل هي مصيبة أم لا؟ يعني قال السائل: هل هذه المرأة مصيبة على محافظتها على الألفاظ الدالة على التذكير وهي مؤنث؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله قائلا: بل ينبغي لها أن تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. قال: فهو أولى وأحسن. قال: فهو أولى وأحسن. وإن كان، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان قولها عبدك ابن عبدك له مخرج في العربي، يعني يقول يعني محافظتها على يعني الألفاظ الدالة على التذكير يعني ممكن أن نخرجه من الناحية اللغوية، ولكن الأولى والأكمل والأحسن أن تأتي ماذا؟ بالألفاظ التي تناسبه، تأتي بالألفاظ التي تناسبه. إذن فكما قلت يعني هذه يعني فائدة يعني لها تعلق بما نحن بصدده. فإن قال قائل: وهل يوجد دليل عن السلف، هل يوجد دليل عن السلف يدل على أنهم كانوا يغيرون الضمائر التي تكون في بعض الأذكار وفي بعض الأوراد ونحوها؟ أقول نعم، يوجد دليل في ذلك عن السلف. من تلك الأدلة، من تلك الأدلة ما رواه ابن حبان، ما رواه ابن حبان بسند صحيح عن مجاهد، مجاهد بن جبر تابعي معروف، قال: خرجت إلى العراق أنا ورجل معي، خرجت إلى العراق أنا ورجل معي، يعني أراد مجاهد رحمه الله ومعه رجل آخر أن يسافر إلى العراق. قال: فشيعنا عبد الله بن عمر، فشيعنا عبد الله بن عمر، فلما أراد أن يفارقنا قال، أي قال لهما ابن عمر رضي الله عنه: إنه ليس معي شيء أعطيكما، يعني قال لهم: ما عندي حتى حاجة باش نعطيكم، يعني يعني حتى يعني تستعين به في سفركما هذا أو نحو ذلك. قال: إنه ليس معي شيء أعطيكما، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استودع الله شيئا حفظه، إذا استودع الله شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما. الشاهد يا جماعة أن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الذكر، هذا الذكر وهذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة ماذا؟ بصيغة الإفراد، صح ولا لا؟ يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يودع مسافرا ودعه بهذا الدعاء، فقال له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يودع مسافرين جاء بالضمائر بصيغة ماذا يا جماعة؟ بصيغة التثني. قال أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما. إذن فهذا يدل كما قلت على أن يعني هذا التغيير له أصل عن السلف، له أصل عن السلف. ولذلك كما قلت نص العلماء على أن المسلم إذا دعا بهذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا به للأنثى أتى بضمير الدال على الأنثى، وإذا دعا به لاثنين أو جماعة أتى بالضمائر الدالة على ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز أن يجهر الإمام أحيانا بما يدعو به للميت. يعني الأصل في مثل هذه الأدعية هو الإصرار، هذا هو الأصل، الأصل في الدعاء الإصرار، ولكن يجوز للإمام أحيانا أن يجهر بمثل هذه الأدعية لأجل أن يعلم الناس. ولذلك عوف بن مالك ماذا قال يا جماعة في أول هذا الحديث؟ قال حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر به وأسمعه من خلفه، ولولا هذا الجهر وهذا الإسماع لما حفظه عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن فدل يعني ذلك على أنه يشرع للإمام أحيانا في صلاة الجنازة، يعني بغية أن يعلم الناس وأن يتعلم الناس، أن يجهر يعني بمثل يعني هذه الأدعية. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث وهي فائدة يعني خارجة عما نحن فيه، يعني إثبات فتنة القبر. من فوائد هذا الحديث إثبات فتنة القبر لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر، وقيه فتنة القبر. إذن فدل ذلك على أن فتنة القبر يعني أمر يعني ثابت، أمر ثابت، وأن العبد إذا أدخل القبر فإنه يفتن في قبره ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فهذه يعني بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال رواه مسلم والأربعة. أولا روي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي المعروف المشهور. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رواه مسلم أي في صحيحه والأربعة، يعني أصحاب السنن الأربعة. إذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهما أيضا، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم كما سبق. أما ما يتعلق بالمتن فيقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول، أي يقول في دعائه لذلك الميت، يقول في دعائه لذلك الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا. قد يقول قائل: احنا قلنا السؤال لا يكتمل إلا بسؤال المغفرة والرحمة، السؤال لا يكتمل إلا بسؤال المغفرة والرحمة، فكيف اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال المغفرة فقط؟ الجواب طبعا أن السؤال هنا اللهم اغفر لحينا وميتنا، والاكتفاء بسؤال المغفرة فقط، يعني في هذه الحالة السؤال الثاني يندرج في الأول، السؤال الثاني يندرج في الأول، فهنا المغفرة يكون معناها اندفاع المكروه وانجلاب ماذا؟ المطلوب والمحبوب. وهذا يعني له أصل في الكثير من يعني مثل هذه المسائل التي هي نظير هذه المسألة، وهو ما يعرف بقاعدة يعني الألفاظ، يعني بعض الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني مثل الإسلام والإيمان مثلا، الإسلام والإيمان، كلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا فسر الإسلام بأعمال الظاهر، وفسر الإيمان بأعمال ماذا؟ الباطن. ولكن إذا افترقت هاتان الكلمتان وذكر الإسلام لوحده فقط، فإنه يشمل ماذا؟ أعمال الظاهر والباطن معا، يشمل أعمال الظاهر والباطن معا. وإذا ذكر الإيمان لوحده أيضا يشمل ماذا؟ المعنيين. يعني هذه قاعدة يعني مهمة جدا في مثل يعني هذه الألفاظ الشرعية. وهكذا يقال أيضا في المغفرة والرحمة، فكلمة المغفرة والرحمة إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، يعني تفسر المغفرة باندفاع المكروه، وتفسر الرحمة بانجلاب المطلوب. وأما إذا أفردت إحدى الكلمتين في سياق ما فإنه يدخل فيها المعنى الآخر، فتكون المغفرة هنا يدخل فيها المعنيين معا. هذه يعني فقط للفائدة. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا. وتأملوا يعني إلى شمولية يعني هذا الدعاء، يعني هذا الدعاء يعني فيه يعني تعميم، فيه نوع تعميم، وفيه يعني شمول. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للأحياء والأموات معا، للأحياء والأموات معا، لأن هذا الموطن، هذا المقام الذي هو صلاة الجنازة فيه أحياء وهم المصلون، وفيه أموات، فكان من المناسب يعني هذا التعميم. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني اغفر لمن كان حيا منا ولمن كان ميتا، لأن المغفرة يحتاجها كل أحد، يحتاجها الميت ويحتاجها الحي أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. الشاهد من شهد هذه الصلاة، من شهد هذه الصلاة، والغائب من غاب عنها ولم يشهدها، فدعا للشاهد وللغائب أيضا. قال: وشاهدنا وغائبنا، ثم قال: وصغيرنا وكبيرنا. هذا المكان أيضا قد يحضره الصغار كما يحضره الكبار، قد يحضره الصغار كما يحضره الكبار. فدعا للنوعين معا، وصغيرنا وكبيرنا، ثم قال وذكرنا وأنثانا. وهذا المكان أيضا قد تشهده الأنثى كما يشهده الذكر، قد تشهده الأنثى كما يشهده الذكر. فدعا للجنسين وذكرنا وأنثانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الدعاء، يعني بعد أن عمم في سؤال المغفرة، وهذا يدلنا يا جماعة على أهمية المغفرة، أهمية المغفرة وحاجة كل أصناف الناس إليها، ولهذا عمم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. ثم قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا، يعني من كتبت له طول عمر وطول حياة ومزيدا في عمره وحياته، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا، من كتبت له الوفاة وقصر العمر والحياة فتوفه على الإيمان. وتأملوا أيضا في هذا الدعاء كيف فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يتعلق بالحياة وبين ما يتعلق بالوفاة. فما يتعلق بالحياة سأل له ماذا؟ أن يحيا على الإسلام، أن يحيا على الإسلام، لأن الحكم في هذه الحياة بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر. في هذه الحياة نحكم على الناس بحسب ما يظهر منهم، بحسب ما يظهر منهم، وأما سرهم فإلى الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. إذن ففي هذه الحياة الدنيا يكون الحكم بحسب ما يظهر من الناس، فنحكم على الناس بحسب ما يظهرونه. فمن أظهر الخير عُمل بحسب ذلك، ومن أظهر الشر عُمل بحسب ذلك. وأما سرائر الناس فإلى الله جل وعلا، نكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ثم قال: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن الإنسان إذا مات وانتقل إلى الدار الآخرة فالحساب حينئذ يكون بحسب ماذا؟ ما في قلبه، ما في نيته، كما قال الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. ولهذا يعني جاء يعني هذا التفريق في هذا الدعاء. إذن قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم قال: اللهم لا تحرمنا أجره. إذن لا تحرمنا أجر هذا الميت، لا تحرمنا أجر هذا الميت. أجر ماذا يا جماعة؟ يعني أجر الصبر على وفاته، لأن هذا الميت قد يكون قريبا، قد يكون حبيبا إلى آخره. فإذا مات الحبيب والقريب ونحوهم فيصبر الإنسان على ذلك، على هذه المصيبة، وهذا الصبر يقابله ماذا؟ الجزاء والأجر. ولهذا قال اللهم لا تحرمنا أجره. ثم قال ولا تضلنا بعده. يعني سأل العصمة أو العصمة من الضلال، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن. إذن فنحن بعد هذا الميت بقينا أحياء، نحن بعد هذا الميت بقينا على قيد الحياة، والحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة، ولا يؤمن عليه الضلال. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام العصمة من هذا الضلال، ولهذا قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. إذن هذا أيضا يعني دعاء عظيم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاة الجنازة، كان يدعو به في صلاة الجنازة. وهذا الدعاء، هذا الدعاء كما نص على ذلك يعني بعض أهل العلم، يشرع أن يؤتى به مع كل الأموات عموما ومع الأطفال خصوصا. يعني إذا كان الميت طفلا فمن المناسب أن يدعى له بهذا الدعاء. إذا كان الميت طفلا صغيرا ليس ببالغ، فمن المناسب أن يدعى معه بهذا الدعاء. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا الدعاء فيه التنصيص على ذكر ماذا؟ الصغير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. المهم يجوز أن تدعو بما شئت، ولكن نص كما قلت يعني بعض أهل العلم على أنه يعني يستحسن إذا كان الميت طفلا صغيرا أن يؤتى يعني معه يعني بهذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء نص على ذكر الصغير، نص على ذكر الصغير. وهناك يعني أدعية أخرى يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها على الجنازة، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح عن وثيلة ابن الأصقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين يقول واثلة فأسمعه يقول. تأملوا إلى يعني تعبير هذا الصحابي دقيق جدا، لم يقل فسمعته، مع أن هذه القصة قصة ماضية، كان مفروضا يقول فسمعته، ولكن عبر بصيغة الحاضر، قال فأسمعه يقول. كأن هذا الصحابي وقت روايته لهذا الحديث كأنه يتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا القول في تلك اللحظة، واضح كأنه يقول أنا يعني أروي لكم ما سمعته وأنا في مخيلتي أنه يقوله الآن، ولهذا قال فأسمعه، كأنه يقول الآن فأسمعه يقول. طيب نكمل يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان العشاء. نعود إلى حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان، إذن يسميه باسمه، يسميه باسمه، يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. ما معنى في ذمتك؟ قال شراك أي في حفظك، يعني إن هذا الميت في ذمتك أي في حفظك، وحبل جوارك أي في عهدك وأمانك. قالوا حبل الجوار هو العهد والأمان. إذن إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، أنت أهل الوفاء وأهل الحق، يعني أنت أهل الوفاء لا تخلف الميعاد، وأنت أيضا الحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. إذا نعيد الدعاء، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا من الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام على الميت ما رواه الحاكم، ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره على التصحيح الذهبي رحمه الله، وأقرهما أيضا على التصحيح شيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه أحكام الجنائز، عن يزيد ابن ركانة ابن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. فهذا يعني مجمل، يعني هذا مجمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به للميت. ويحسن يعني يحسن بالمسلم أن يحفظ يعني شيئا من هذه الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها للميت حتى يدعو بها المسلم للأموات، لأنه مر معنا أن الأفضل والأكمل أن يدعو المسلم في صلاة الجنازة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به. فإن لم يتيسر للمسلم ذلك فيجوز له أن يدعو بدعاء كما يقال من تأليفه، ولكن يكون مناسبا يعني لهذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. نختم يعني بهذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رواه أبو داود أي في سننه، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث في سنده محمد بن إسحاق، في سنده محمد بن إسحاق يعني صاحب السيرة المعروف المشهور، ومحمد بن إسحاق حسن الحديث، ولكن بشرط ماذا يا جماعة؟ أن يصرح بالتحديث، هو حسن الحديث بشرط أن يصرح بالتحديث، فيقول عن شيخه حدثنا أو أخبرنا، وأما إن روى بالعنعنة فحديثه ضعيف لأنه مدلس. أما إن روى بالعنعنة فحديثه ضعيف لأنه مدلس. وابن إسحاق قد صرح بالتحديد في صحيح ابن حبان، صرح بالتحديد كما في صحيح ابن حبان، وعليه فإن هذا الحديث حديث حسن، فإن هذا الحديث حديث حسن. إذن فخلاصة التخريج أن يقال رواه أبو داود وابن حبان بسند حسن. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. ما معنى أخلصوا له الدعاء؟ قال الشراح: أي خصوه بالدعاء، خصوه بالدعاء، لأن هذا هو المقصود الأعظم من الصلاة على الميت. المقصود الأعظم من الصلاة على الميت أن ندعو له، أن ندعو له وأن نخصه بالدعاء. إذا الإنسان صلاة الجنازة يعني ما يروحش يدعي النفس، ما يدعيش الإنسان نفسه صلاة الجنازة وينسى الميت، يعني يقول مثلا صلاة الجنازة: اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارزقني، وينسى الميت. هذا خلاف مقصود هذه الصلاة. هذه الصلاة مقصودها ماذا؟ أن تدعو للميت. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء، أي خصوه بالدعاء. ولهذا يعني نلاحظ أن يعني بعض هذه الأدعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون الدعاء فيها خاصا بالميت كالدعاء الأول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله إلى آخر، هذا الدعاء كله للميت. وبعض الأدعية فيها سؤال للداعي ولكن يشرك معه الميت، صح ولا لا؟ ولهذا مر معنا مثلا في الدعاء الثاني: اللهم اغفر لحينا وميتنا. فقولك اللهم اغفر لحينا دعاء لنفسك، ولكن قولك بعد ذلك وميتنا هو دعاء لهذا الميت، صح ولا لا؟ إذن يعني هذه الأدعية فيها ما تشرك فيه الميت بالدعاء، تدعو لنفسك وتشركه يعني معك في هذا الدعاء وفي هذا السؤال، وإما أن تخصه بالدعاء مباشرة، ولكن أن تدعو لنفسك، أن تدعو لنفسك دون الميت فهذا مخالف لمقصود هذه الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء، خصوه بالدعاء. وهذا هو المعنى الأول من معاني هذا الحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء. والمعنى الثاني من معاني هذا الحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي أدعو له بإخلاص وحضور قلب. فسر أيضا هذا الحديث بهذا المعنى وهو معنى صحيح أيضا: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي أدعو له بإخلاص وبحضور قلبه. إذن فالمسلم إذا دعا للميت يعني يدعو له بإخلاص وبحضور قلب، لا يدعو له وقلبه غافل ساهٍ. هذا هو معنى المعنى الآخر للحديث، هذا هو المعنى الآخر للحديث. إذن فهذا هو أو هذه هي المعاني التي يدور عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والحديث طبعا يعني يدل كما يعني سبق من شرحه، يعني يدل على أنه يعني يشرع للمسلم إذا صلى على الميت أن يخص الميت بالدعاء، هذا أولا، وأن يخلص له الدعاء بمعنى أنه يعني يدعو له بإخلاص وبحضور قلب، فهذه المعاني التي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: وأهلا خيرا من أهلي، ألا تدخل زوجة أصالة في الأهل؟ هذا يدخل في القاعدة التي ذكرناها أنا، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما دام هنا اجتمع لفظ الأهل والزوج، إذن يفسر الأهل بالأقارب والعشيرة، ويفسر الزوج بالزوج. طيب، نكتفي بهذا القدر. يعني في آخر يعني هذا الدرس، في آخر هذا المجلس، يعني عندي يعني تنبيه وعندي نداء، عندي تنبيه وعندي نداء، ونبدأ بالنداء. عندنا مسجد في بلدية دراريا، هو مسجد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، والذي يعني أنا عضو من لجنته الدينية مشرفة على بنائه. فهذه اللجنة يعني طلب مني أن تدعو يعني إخواننا المسلمين والمحسنين ليساهموا في إكمال يعني بعض الأعمال المهمة التي يعني بقيت يعني قبل شهر رمضان، ليتيسر يعني فتح الطابق الأرضي من هذا المسجد في شهر رمضان. ولهذا كما قلت يعني هذا المسجد يعني بقيت يعني فيه يعني بعض الأعمال المهمة لنتمكن من افتتاحه في شهر رمضان هذا المقبل. ولهذا فهذه يعني الجمعية الدينية يعني تدعوكم جميعا لتساهموا بقدر يعني استطاعتكم في يعني إكمال يعني ما بقي من أعمال. فندعو إخواننا يعني أن يساهموا بقدر استطاعتهم في ذلك، ومن كانت يعني له يعني نية المساهمة في ذلك فبإمكانه أن يتصل بي للتنسيق على مثل ذلك. وأما التنبيه الذي أردت أن أنبه به إخواني، يعني بعض الإخوة يعني سألني أن أقدم هذا الدرس إلى قبيل صلاة المغرب كعادتنا، نحن تعودنا أنه يعني قبيل يعني فترة الصيف يعني نقدم هذا الدرس إلى يعني ما قبل صلاة المغرب حتى يعني ننهي الدرس مع صلاة المغرب. ولكن أقول يعني في الحقيقة يعني هذه المجالس لم يتبقى منها الكثير يعني قبل الصيف، لأنني يعني سألقي الدرس الأسبوع القادم، يعني الأسبوع القادم راح يكون الدرس إن شاء الله تعالى، وبعدها سأتغيب لمدة أسبوعين، سأسافر إلى العمرة إن شاء الله تعالى، ثم بعد رجوعي من العمرة يعني راح يتبقى معنا مدة شهر تقريبا، اللي هي يعني فيها أربع ولا خمس يعني دروس تقريبا. وبالتالي يعني رأيت أن الأفضل أن نواصل يعني في هذا الدرس يعني بين المغرب والعشاء، والإخوة طبعا الذين يعني يأتون من أماكن بعيدة يعني نوصيهم بالصبر معنا، ولم يتبقى يعني الوقت الكثير يعني قبل يعني عطلة الصيف. وأنا يعني أنا يعني من الذين يحضرون أيضا يعني هذا الدرس من مكان بعيد، يعني أنا دوك يعني بعد العشاء باش نولي للدار راني نضرب 35 كيلو، فلست يعني بأقل مسافة من كثير منكم، ولهذا فيعني نصبر إن شاء الله تعالى على مثل يعني هذه المجالس التي نتعلم فيها يعني دين الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يأجرنا وأن يثيبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.